السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه الصلاة والسلام شابا في ريعان شبابه، والشهوة إليه أسرع، في بلاد غريبة لا يعرفه فيها أحد، وده يخليه يقع في المعصية أكثر. والمرأة هي الداعية إلى الفتنة، هي التي قالت هيت لك، وده بيسهل الوقوع في الفتنة. والأمور قد تهيأت، هيأت له كل شيء، قالت هيت لك. في الوقت ده يوسف عليه الصلاة والسلام أيقن إن وقت السر هو وقت اختبار من الله سبحانه وتعالى للعبد. فلما تيقن هذا ما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن قال إني أخاف الله. لو أخذنا قلب يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت أمام المرآة، لأخبرتنا المرآة أن هذا القلب هو القلب الذي يخشى الله سبحانه وتعالى بالغيب. فهل يا ترى إحنا في وقت سرنا قلوبنا على قلب يوسف، ولا قلوبنا على قلب امرأة العزيز؟ هل قلوبنا في وقت السر تخشى الله، ولا قلوبنا للأسف في وقت السر تعصي الله سبحانه وتعالى؟ وانظر للقلب وما فيه، وتأمل في خلق الله. قلب يوسف عليه الصلاة والسلام كان قلب بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى مكن له في الأرض، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفع ذكره في العالمين، فهو التقي ابن التقي ابن التقي ابن التقي، ذرية بعضها من بعض. من أكتر الأشياء اللي بترفع مقام العبد عند ربنا سبحانه وتعالى أن يكون له قلب إذا وقف أمام المرآة يكون هذا القلب ممن يخشى الله عز وجل بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا أن أعظم اختبار حقيقي إحنا بنمر به مش الاختبار اللي بيكون وإحنا بين الناس، ولكن الاختبار اللي بيكون فيه كل واحد منا لوحده لا يطلع عليه أحد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هو ده محل الاختبار. في ناس قلوبها ما شاء الله لما بتقف قدام المرآة بتكون من هذا الصنف، الصنف اللي دايما إذا كان في وقت السر يخشى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إن دخول الجنة متوقف إن يكون قلبك كده، قلب بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر. فوانت قاعد في قطك ومعك تليفونك لا يطلع عليك أحد إلا الله، فأنت تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة. قاعد قدام جهاز الكمبيوتر بتاعك أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى، راكب العربية بتاعتك المتفيمة وإزازها ما بيظهرش إيه اللي جوه، أنت بتتقي الله عز وجل، فعينك لا تذهب إلى مثلا امرأة أو نحو ذلك. أو في يوم من الأيام كنت في شغلك ولا يطلع عليك أحد، وتعرضت عليك رشوة كبيرة جدا فأنت رفضتها لأنك بتخاف ربنا سبحانه وتعالى. إذا كنت من صاحب إذا كنت صاحب لهذا القلب اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى في وقت الغيب أو في وقت السر، فاعلم إنك فعلا من أهل الجنة. وربنا سبحانه وتعالى جعل شرط أساسي من شروط دخول الجنة إنك تكون صاحب قلب بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر. الله سبحانه وتعالى يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. هي دي، وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فلن يدخل الإنسان الجنة بسلام إلا إذا كان ممن يخاف الله سبحانه وتعالى في وقت سره. وربنا سبحانه وتعالى وعد بمضاعفة الأجر، لأن الاختبار في وقت السر كبير. وعد ربنا سبحانه وتعالى بمضاعفة الأجر لكل إنسان في يوم من الأيام هيخاف ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر. قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ربنا سبحانه وتعالى قال ان كل انسان هيخاف ربنا سبحانه وتعالى في وقت سر، ربنا سبحانه وتعالى يضاعف له الاجر في الاخره فيكون له جنتان. العجيب ان علماء التفسير هما بيفسروا هذه الايه فسروها على انه يكون الرجل في وقت سره لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى فيهم بالمعصيه، خلاص انا هقوم اعمل معصيه، فيتذكر قيوميه الله عليه او يتذكر قيامه بين يدي الله عز وجل فيترك المعصيه في وقت السر، فكانت النتيجه مضاعفه الاجر. ربنا سبحانه وتعالى علمنا برضو في القران ان الناس اللي بتخاف من ربنا في وقت سرها دي لها مقام كبير قوي عند ربنا عز وجل. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة لكل الذنوب. انت ممكن في مرة من المرات تتعرض عليك فتنة وانت ماسك التليفون بتاعك فتقول لا انا بخاف ربنا سبحانه وتعالى، فتكون النتيجة ان ربنا يغفر ليك كل ذنب انت عملته قبل كده. وايه السبب في هذه المغفرة؟ انك في لحظة قلت انا بخاف ربنا، فكان قلبك على قلب يوسف عليه الصلاة والسلام، اني اخاف الله. ومش كده وبس، وربنا سبحانه وتعالى يقول وأجر كبير. وأجر هنا جت منكرة علشان انت بقى تقعد تتخيل بقى كمية الأجر العظيم الوفير الكثير اللي ربنا عز وجل يعطوه لك بسبب انك في لحظة من اللحظات كنت في وقت السر قلت اني اخاف الله. ويزداد البيان وضوحا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا ان العمل البسيط في وقت السر، عملك البسيط ركع في وقت السر، استغفار في وقت السر، صدق في وقت السر، عمل بسيط في وقت السر، في وقت فعلا قلبك خايف فيه من ربنا سبحانه وتعالى، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لك الأجور امام هذه الاعمال البسيطة. فدمعة واحدة في وقت السر من خشية الله سبحانه وتعالى بتكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليك النار. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة من الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ناس بالفعل كانت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر. رجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال قال إني أخاف الله، وهذا لا يكون إلا في السر. رجل ذكر الله خاليا وده كان في وقت السر ففاضت عيناه، فكان في وقت السر بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيذكر ربنا استحضر عظمة الله عز وجل واستحضر ذنوب هذا الإنسان، فكانت النتيجة انه بكى من خشية الله عز وجل، فكان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إنسان في يوم من الأيام تصدق بصدقة فأخفاها، هو ده وقت السر، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كانوا دايما بيسألوا هو ليه ابن المبارك ساد الناس في زمانه؟ فقال أحد تلامذته: خرجنا معه في سفر فلما نام الناس بعد سير طويل ونام الناس وارتاحوا، قام ابن المبارك في جوف الليل وابتعد تماما عن الناس وقام من وراء شجرة يصلي ويدعو الله، حتى إذا اقترب وقت الفجر عاد إلى الناس فنام كأنه ما صلى، أخفى عمله عن أعين الناس، فقلت بهذا ساد. ربنا سبحانه وتعالى لا يرفع قدر إنسان إلا على قدر هذا القلب الذي يخشى الله سبحانه وتعالى في وقت السر. خد بالك من حاجة، إن على قدر ما القلب ده بيتملى من خوف ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى بيملى القلب ده أمن وأمان وطمأنينة لما هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. اللي هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر صدقوني هو ده العبد اللي هيكون بالفعل يوم القيامة آمن مطمئن. وهختم معاكم بحديث عجيب جدا يبين ليكم قد إيه العمل البسيط في وقت السر اللي بيدل إن عندك قلب بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى بيكون سبب لعطايا كتيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين. القطرتين هم إيه؟ قال: قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم تخرج في سبيل الله. تخيل واحد بيجاهد في سبيل الله جاء رصاصة خرج منه الدم مات يساويه في الأجر، واحد في وقت خلاء في وقت خلوته في وقت سره تذكر عظمة الله فبكى، الدمعة دي تساوي عند الله عز وجل الدم اللي خرج من المجاهد في سبيل الله. متخيلين الأجر؟ متخيلين الأجر عند ربنا عامل إزاي؟ عايز أأكد معاكم، أقف قدام المراية واسألوا نفسكم إحنا في وقت سرنا قلبنا ده إيه القرارات اللي بيتخذها؟ لو كان قلبك من القلوب اللي بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى فصدقني انت عبد فيك صفة من أعظم صفات أهل الجنة، أنهم كانوا يخشون الله عز وجل بالغيب. طب وإزاي نوصل لده؟ واحد، اعرف ربنا سبحانه وتعالى كويس. اتنين، تذكر دايما الآخرة. تلاتة، تذكر دايما وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم تبل السرائر والله عز وجل يعرض عليك ما كنت تصنع في الدنيا. إذا تذكرت هذه الأصول الثلاثة، ده إن شاء الله بإذن الله يدفعك دفعا إلى أن يكون قلبك من القلوب اللي بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر.